على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا تحدثنا أمس عن مسائل في يوم الشك وعن شروط الصيام. ما حكم صيام يوم الشك؟ مكروه. صيام يوم الشك مكروه. باش من النيه؟ الاحتياط. ما معنى الاحتياط؟ كيف يصوم احتياطا؟ ما هو اليوم؟ ما هو يوم الشك؟ هو اليوم الذي يعقب ليلة الثلاثين من شعبان بشرط. يعني يوم الشك هو يوم 30 شعبان، ولكن بشرط أن تكون الليلة التي سبقت ليلة، أيوة، ذات ليلة ذات غيم. فإذا كانت سحوا نهار 30 في شعبان غادي تسمى يوم الشك ديك الساعة. لماذا؟ لا لا لا لا لا ما احنا لماذا نقول الشك؟ لأن كاين الغيم فيحتمل وجود الهلال، ولكن الغيم حال بيننا وبين رؤيته، لهذا سمي يوم الشك. وإلا إذا لم يوجد غيم والسماء صحو والهلال يمكن رؤيته وما رأيناه وأصبحنا في 30 من شعبان، نقول احنا في الشك؟ احنا ماشي في الشك، احنا في اليقين أنه 30 من شعبان. طيب من صام؟ من قال؟ من كان يعني نظر في 29 في ليلة 30 من شعبان ونظر وتربص هلاله وترقبه ولم يره لوجود الغيم وقال أنا أصوم غدا، فإن كان رمضان فبها ونعمة، وإن لم يكن رمضان فيوم نزيده إلى رصيدنا من الأعمال الصالحة. ما حكم هذا؟ يعني هل طيب إذا كان اليوم الذي أصبح فيه صائما كان أول يوم من رمضان، هل يحسب ذلك اليوم؟ لا يحسب. لماذا؟ النية. النية النية لم يجزي بالنية. طيب ماذا عليه؟ أولا يجب أن يتم ذلك اليوم ثم يقضيه. طيب فإذا قال في نفسه لما جاء مثلا ووجد أحدكم وعلم هذا الأحد أن فلان كان صائما يوم الشك ويقول له شو واحد فيكم؟ قال لي أجي راه ما هذا الصيام عندك راه خصمتي، راه خصك ترده. علاش؟ لأن كذا وكذا وكذا وكذا. إوا مشى هو لدارو قال للمرأة يا غيجي به شي حاجة هذاك الشيء اللي ما الشيء قال لي ما راه ما دايز اللهم نكملوا النار ونعاود احنا نعاودينه. لا لا هذا لا تلزمه كفارة. احنا قلنا إذا كان جاهلا فيلزمه القضاء، ولكن إذا كان عالما أنه يجب عليه الصوم وقال في نفسه إيه راهي وخص الصوم راه رمضان هذا وما خصناش ناكل، ولكن دابا أنا في جميع أحوال قضية هذا عالم بالحكم متعمد للانتهاك هذا يجب عليه حينئذ القضاء والكفارة. طيب وقال هو صيام يوم الشك للتطوع والنذر إن صدف. احنا قلنا يوم الشك صيامه كروهيات، وكيف هو يقول صيام يوم الشك يعني وجاز صيامه بلا كراهات؟ كيف هذا؟ إذا كان لي كيف التطوع؟ من كان له عادة صوم من الخميس مثلا ياك فصادف صادفت عادته يوم الشك يصوم أم لا يصوم؟ ولكن هل يجوز صومه بلا كراهة؟ لماذا؟ لأنه يصوم للعادة ولا يصوم للاحتياط، واضح هذا. والنذر كذلك إذا صادف نذرا إلى آخره، واضح هذا. ثم تحدثنا عن الشروط وقلنا الشروط ثلاثة أقسام: وجوب فقط وصحة فقط وجوب وصحة مع. ما معنى شرط وجوب؟ أن العبادة لا تجب إلا إذا حصل ذلك الشرط. وما معنى شرط صحة؟ أنها لا تصح إلا إذا حصل ذلك الشرط. وما معنى أنه شرط وجوب الصحة؟ لا تصح ولا تجب. طيب شرط الوجوب فقط ثلاثة هي البلوغ. شرط الوجوب فقط ما معنى هذا؟ أنه لا يجب عليه الصوم إلا إذا كان بلغا، ولكن يصح منه لأن لم يجعله شرط صحة. يصح البلوغ وشخور الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر، وشخور القدرة على الصوم فلا يجب الصوم على العاجز. العاجز قالوا عاجز حقيقة أو حكما. شروط الصحة فقط الإسلام، فلا يصح من غير المسلم. وأن يكون اليوم المصوم من الأيام التي يصح الصوم فيها، فلا يصح الصوم فيه إن أعياد عيد الفطر ولا في عيد الأضحى ولا في الثاني والثالث من أيام التشريق، نهار ثاني عيد الكبير، نهار ثالث عيد الكبير، هذو كلهم لا تجوز فيهم، لا يصح فيهم الصوم إلا للذي هو في الحج وهو متمتع، يعني خصوص عليه النسك وهو متمتع ولم يجد أضحية فيصوم ثلاثة أيام في حجه وسبعة إذا رجع، فيصح أن تكون الأيام الثلاثة منها اليوم الثاني واليوم الثالث أيام الشفق. وشخف شروط الصحة والوجوب معا هي دخول الشهر، لا يجب صوم الشهر إلا إذا دخل، ولا يصح، هل يصح إذا فعيل؟ على شيء واحد قصر 28 شعبان بس يقول لي صيامك ما صحاش، هي غادي نقول لي سيدي صيامك ما صحيحش، لان انت ماشي تنوي انك انت في هذا الصيام راك صايم النفل، لا راه انت ناوي انك صايم رمضان، فما يصح. واضح هذا؟ واش اخر؟ العقل. فالمجنون، المجنون لا يجب عليه الصوم ام يجب؟ المجنون لا يجب عليه شيء، المجنون هذا مرفوع عنه التكليف، مرفوع عنه الخطاب، واش اخر؟ ولا يصح منه. الشرط الثالث النقاء من دم الحيض والنفاس. زيد ايه فسروا لنا زعما هذا الشرط النفساء والحائض لا يجب عليها الصوم، واذا صامت لا يصح منها. ثم قال رحمه الله ونيتين سابقتين الفجر. النية قلنا هو جعلها شرطا، والصواب انها اركان الصيام اثنان هما النية هو ما فيكم ما يدريك لا ولي نخصكم تهضروا، يجب ان تتكلموا. النية والامساك عن المفطرات. وقد قلنا لكم ان النية لكي تصح يشترط لها شرطان، اولهما ما ذكرناش وقفنا هنا. طيب النية لتصح يشترط لها شرطان، الشرط الاول الجزم، يجب على مريد الصوم ان يجزم بالنية. احنا تقدم لنا انسان لم يجزم، من هو هذا الذي ينوي الصيام يوم الشك؟ لماذا رد عليه صومه؟ لعدم الجزم. اذا يجب ان يجزم بنية صوم رمضان. احنا قد قلنا لكم امس انه لا يشترط لا الجهر بالنية ولا التشهد، لان الشرط الثاني ان تكون النية قبل الفجر، هذا الشرط الثاني ان تكون النية قبل الفجر، فاذا لم يجزم بنيته قبل الفجر فلا صوم له. لماذا؟ لا تصح نيته، واذا لم تصح النية الصيام فقد واحد الركن من اركانه. الدليل على ذلك ما قال ما رواه ابو داود والنسائي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. واضح هذه؟ من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، وفي روايه من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وأنتم ترون أن هذا الحديث عام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام أسكت بقى صيام فرض بقى صيام نفل. وذلك المالكية يرون أن من أراد أن يصح فرضه من الصوم يجب عليه أن يبيت النية متى؟ قبل الفجر. ومن أراد أن يصوم النفل فعليه أن يبيت النية وضحنا. هذا مذهب المالكية. الجمهور يخالفون المالكية في هذه المسألة، الشافعية والحنابلة والحنفية يخالفون المالكية في صوم النفل، أي النفلة الفريضة هذه لم يختلف فيها أحد. من لم يبيت النية قبل الفجر وصام لا صيام له. ولكن النفل نحن نقول يجب أن يبيت النية بس في صوم الخميس ينوي الصوم قبل الصبح، غيرنا يقول لا، يقول يجوز له مثلا هو منوي لا يصوم صباح الصباح، قال للمرأة كاين شي فطور، قلت له والو كاين شي حليب والو كاين شي أتاي والو كاين شي خبيز والو، يا سيدي أنا صايم ما كاين حتى حاجة إلا ما نصوم. يذكرون أن إنسانا طلب دق على دار أحدهم فخرجت له صاحبة الدار فقال لها أعندكم طعام؟ قالت لا. قال أعندكم شراب؟ قالت لا. قال أعندكم أي شيء؟ قالت له ليس عندنا شيء. ويقول له يلا نتعاوب جوج. طيب فقال في نفسه ما كان ما يتكل إذن أنا صائم. المالكية ماذا يحكم على يعني المالكية هل يصححون صومه؟ لماذا؟ ما كاينش نية. الجمهور يصححون صومه لماذا؟ لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ينادي يوم عاشوراء من كان أكل فليأكل أو فليصوم، ومن لم يأكل ومن لم يكن أكل فليصوم. شوف قبل أن يشرع رمضان قبل أن يجب صومه كان الصوم واجبا في الإسلام، ولكن ما في صوم رمضان، رمضان لم يشرع بعد، ما الذي كان واجبا؟ صوم عاشوراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المسلمين أن يصوموا عاشوراء، وهذا الحديث هو اللي فيها الصوم، لكن لما فرض الله علينا صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء وبقي الاستحباب. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اللي كان كنا يعني بنهار هذا الشيء من أكل فليأكل أو فليصوم، ومن لم يكن أكل فلا يأكل، يعني فليتم الصوم. ما وجه استدلال هذا الحديث؟ أن هذا توحد في يوم ما كان بيت النية بلي غادي يصبح صايم، كلهم ماكل أولهم بعد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي ماكلاش يكمل وراه يحصل به الصيام. ولكن الملكية بأي شيء يجيبون على هذا الحديث؟ يقول هذا حديث منسوخ، منسوخ، فإذا نسخ وجوب الصوم ونسخت شرائعه أيضا، إذا هذا الحديث ما عليه كلام. لكن روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته فقال هل عندكم من شيء؟ فقالت عائشة لا، فقال صلى الله عليه وسلم إني صائم إذن. فالجمهور يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ناوي يصوم، ولما ما لقى ما عنده والو قال هانا صايم إني صائم إذن. المالكية تقول لهم هذا الحديث ما فيهش أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ناوي يصوم، هذا الحديث نحن نقول نحن نحملهم حمل آخر، أنتم حملتموه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ناويا الصيام، واش الحديث فيه شي حاجة من هالشي؟ الحديث واش الحديث؟ يعني نحن نضع له تأويلا وهم يضعون له تأويلا، وليس تأويلنا بأولى من تأويلهم ولا تأويلهم بأولى من تأويلنا. فهمتوا الكلام؟ فهمتوا كلام الجمهور؟ المالكية ايش يقول لهم؟ يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان صايم، ولما دخل بيته سأل كأنه عارض له عذر فأراد أن يفطر، فقال هل عندكم من شيء؟ قالوا لي لا. قال إني صائم إذن، يعني رأنا بقي على صيامي كما كنت، مفهوم؟ وإذا أضيف إلى هذا التأويل الحديث الآخر من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من غير تفريق من النبي صلى الله عليه وسلم بين صوم فرد وصوم نفل، كان يعني الأحوط أن يبيت الإنسان الصيام في نافلة وفي فريضة. ولذلك قال هو ونية سابقة للفجر، من شرط النية أن تكون سابقة للفجر. قال هو في كل صوم، أتوا عندكم في كل صوم يعني في صوم فرض وفي صوم نفل يجب أن تبيت النية. وكفت في الشهر، مسألة يبينك فيها هل تحتاج في كل ليلة أن تبيت النية للغد، أم يكفي أن تبيت في أول ليلة نية صوم الشهر. هو قال لنا وكفت في الشهر، يعني إذا بيت النية في الليلة الأولى من ليالي رمضان بيت نية صوم رمضان كفى ذلك، هذه النية كفت. لماذا؟ قال أن رمضان هذه عبادة واحدة، كل صوم يجب تتابعه هو كالعبادة الواحدة، تكفي فيه نية واحدة. لذلك قال وكفت في الشهر ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار لا التطوع. لأن نحن نقول نية واحدة تكفي، يعني عندما نقول إن نية واحدة تكفي لا نمنع من إنشاء النية لمن أراد أن ينشئ لكل يوم نية. شي واحد يقول لك سيدي أنا أخويا اللهم كل نهار نبيت فيه نية ديال الوحدة، باش تقول لي لا سيدي راه وحدة كافية بزاف ما تبدل نية وحدة. لا، عندما نقول يجوز تجوز نية تجوز، ماشي يجب الاقتصار على هذا فقط، ولكن من أراد أن يبيت النية في كل ليلة إنه ذلك. لكن نية واحدة تكفي عند من لا ينقطع صومه. أما المرأة إذا حاضت في رمضان وكانت يعني كانت نوت نية لرمضان كله وحاضت ثم طهرت وأرادت أن تتم الصوم، لا يمكن أن تعتمد على النية الأولى لأن الصوم انقطع، يجب إحداث نية أخرى. واضح هذا؟ قال هو وكفت في الشهر ككل صوم واجب التتابع، كل صوم يجب فيه التتابع تكفي فيه نية واحدة. ما معنى هذا؟ معنى أن كل صوم لا يجب فيه التتابع بحالات حسيان شوال مثلا، ليس على المرء واجبا أن تكون الأيام الست من شوال متتابعة، ولا يعني ممكن هذيك ست أيام شوال يصومها واحد من الخميس، اثنين من الخميس من شوال تكمل ست أيام فيصدق عليه أنه صام ستة من شوال. إذا هذا الصوم ليس واجب التتابع، معناه كل صوم ليس واجب التتابع فلا تجزئ فيه نية واحدة. ولو هذا الإنسان قال أنا غادي نصوم ست أيام شوال متبعة لا تكفيه نية واحدة. لماذا؟ لأن ذلك التتابع ليس واجبا. وضحت له؟ ككل صوم واجب التتابع، إذا كان الصوم تتابع فيه واجبا فإن نية واحدة تكفي. بحال شاف الصوم واجب التتابع كالقتل والظهار، كفارة القتل، كفارة القتل إذا قتل خطأ قتل العمد هذا لا كفارة له، قتل خطأ. قال ربنا سبحانه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، المؤمن ليس له أن يقتل المؤمن أبدا إلا خطأ. قتل خطأ قد يقع بحالك حوادث السير مثلا، ما عنده نية ديال القتل، ما كاين حتى شي حاجة، هو غادي وليد خارج يجري من الحانوت يطفي، مفهوم؟ هذه فقط هي الحالة الوحيدة التي ينبغي أن يكون فيها، يعني التي يمكن أن يقع فيها قتل المؤمنين المؤمن خطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ماشي خطأ هذا، القاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل في النار لأنه قتل أخوه المسلم، إذا المقتول ما نتويته في النار؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فما قتلش هو ولكن ما الذي حال بينه وبين القتل؟ ما الذي منعه أن يقتل صاحبه؟ أنه قتل. أنا ولد يعني رب بحال بحال. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ. بعض أهل التفسير يقول هذه الآية معناها وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، أي ولا خطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن ولا خطأ، حتى الخطأ ما تخطوش يقتله. علاش؟ قال لأنه ما قتله إلا لأنه تعاطى أسباب التفريط، أنه تعاطى أسباب التفريط. هذاك الإنسان اللي مثلا خرج له هذاك وقتلو، كون كان غادي غير بشويه فشي بلاصه اللي تعرف فيها الناس وتعرف فيها راه الدراري صغار يقدروا وتعاطى اسباب الاحتياط ما كانش يقتل. فما حصل من القتل خطا الا انه فرط في اتخاذ الاحتياط وفي اخذ في اتباع اسباب الحيطه. فهمت القضيه؟ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هذه شنو هي؟ كفارة قتل الخطأ. قال ربنا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن هذا إنسان لا قدر الله عليه كفارة قتل الخطأ يصح أن ينوي مرة واحدة عند بداية الصوم، ولكن ينبغي أن تفهموا أن هذا الصوم المتتابع إذا قطعه صاحبه لغير عذر يجب أن يعيد من أول، ولو كان صام 59 يوم قال ينهار وقطع. هذا طبعا صداع، هذا قال ينهار وفطر لغير عذر، هذا سره قول لي فقط فطاوي وما لكش ده أسترالي. لكن إن أفطر لعذر مثلا مرض مثلا سفر، هذا إذا كان مضطر له، أما إلا هو بغى يسافر أنا ما نديرو له. لا، مثل مرض مثل حائض مثل النفاس، إذا حدث فإنها تكمل، إذا مرض فإنه بعد أن يشفى يكمل. ولكن مثلا هو كان مريض وشفاه الله نهار الحد وقالوا أنا باقي عيان شوية حتى نهار الأربعاء نبدا، ها سعاد نقول وضح لي. قال ككل صوم واجب تتابع كالقتل والظهار. الظهار أيضا كفارة الظهار تكفي فيها نية واحدة لأن وجوب لأن تتابعها واجب. قال ربنا سبحانه الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا إلى آخره. فيكفر الظهار. شنو الظهار؟ أن يقول لمرأته أنت علي كظهر أمي، ما يقولش أنت حرام، لأن عندنا احنا التحريم وعندنا الظهار. الظهار تقول بشار ظهار بالغ بعقل مسلم تشبيه من حلت له بمحرم، تشبيه من حلت له بمحرم كهي علي مثل ظهر أمي أو ظهرها ماشي أو بطنها أو ظهرها إلى آخره. المهم الظهر شنو هو؟ هو أن يأتي الرجل البالغ المكلف إلى زوجته فيقول لها زوجته التي أحلها الله له فيشبهها بمن حرم الله عليه، يقول لها أنت علي كظهر أمي أو كبطن أمي مثلا، يعني أنت علي بحال أم المرء حرام عليه، فيصير التي أحل الله له مثل التي حرم الله عليه. هذه خطيرة. ما كفارتها؟ عتق رغبة. فإن لم يجد فصيام شهر سبع. قال ربنا من قبل أن يتماس لا يجوز أن يحصل بينهما نسيج حتى يكفي. يعني خصو يشوم سهران عادي يقولوا ليه ديك الساعة مراتك من كذا. وهذه مرة أنا كنت في القطار جاءني إنسان عنده مراته، أنتم تعرفوا دابا الكوزينة ديال المغاربة هي الكوزينة وتيديروا داك المريوات الفوق، وأحيانا تيكون المريو بعيد فوق فالمرة ما تتوصلوش تتحسش تطلع فوق شي كرسي. هذيك المرة عندها شكون تدير تطلع فوق البوطاجي. هو جا شافها طالعة فوق البوطاجي شادة غير في البلاكار خاف عليها طيح، وإذا طيح هو اللي غادي يوحل طبعا. واخا كاع هي عندها لاميتيو وكلشي ولكن في جميع الأحوال هو واحل. اش قال لها؟ قال لها شوفي مابقاش طلعي كذا يا أخي دخل على الطريقة طلع. قال لها وراه مازال غير ما يطلع حتى ركي حرام عليا. دخل مرة أخرى طلع تلقى مسترا قال لي رانا في سالك يا كذا كذا ولقيت طلع. قلت لها مرة زين بقيت عاود. المشكلة الناس مشكلة. السعيد هو الذي يتعلم بغيره. حاول ما تكونش انت يتعلم بك الناس يقولوا آه الله لا هذاك الشيء لا يجوز راه جرى واحد فلان وقال له حاول انت ما تكونش هو ذاك فلان. ايوا شنو ندير؟ قلت له خصك تصوم شهرين متابعين عاد يحصل بينكم المسيس. استطاعه هو شهرين وتبارك الله الانسان راه دخل الجثه يعني عنده فين يصوم شهرين، ولكن شهرين كثيره ما قنعش مشى عند شي حد اخر تيسولو. ديك الهضره هي اللي قال لي رجع عندي قال لي راه واقيلا خصك تصوم شهرين. قلت له راه واقيلا خصك تصوم. ايوا صوم ما عندي ما ندير لك فمك هذا فمك النبي شي بس ما كاين انت فمك راه جابك شهرين ديال الصوم. راه بعض الناس تيكبهم فمهم في جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم الا حصائد السنتهم؟ شي بس ما كاين الا جاتك في شهرين غير مهم يديك في جهنم. ولكن عندك بقيت تعاود مره جايه خلا الله ما تطيح تصوم شهرين. طيب ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار الى التطوع. هادشي كلشي الكلام على ياش على النيه. ثم قال والطهر منك الحيض. واش باقي هادشي ديال باقي شي نسخ؟ حيت شي ناس تسولوني خصهم شي نسخ. قال هو والطهر منك الحيض. هذا شرط الطهر من الحيض. قال هو منك الحيض ليدخل النفس. الطهر من الحيض ما هذا؟ وشرط صحة ووجوب. من لا من لم تطهر لا يصح منها ولا يجب عليها. جاءت معاذة عند عائشة رضي الله عنها فقالت لها ما بال الصائم ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يا كاتشي انت تدير الحائض الحائض مثلا حاضت في رمضان جلست 6 ايام وهي حائض 6 ايام شحال فيها ديال الصلوات الفرائض؟ خطير هادشي خطير. خصنا نبداو نقلبوا على نديروا العمل خدمه في العقل. يعني 6 ايام شحال فيها من الصلاه خصنا نجلسوا نتسناو واه 6 5 راه غير 30 صلاه. طيب لماذا لا تقضي هذه الفرائض الفروض الثلاثين؟ لا تقضيها ام تقضيها؟ لا تقضيها ولكن تقضي الايام الست من الصوم تقضيها. ايوا علاش هذاك الشيء اللي جات معاذ قالت لعائشه رضي الله عنها قالت لها ماذا الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاه. شو قالت لها عائشه رضي الله عنها؟ احروريه انت؟ ما الحروريه؟ الحروريه هي التي تنسب الى حروره. قال قلت له واش مغربي انت؟ واش دكالي انت؟ واش حروري انت؟ حروري زعما واش هذوك الناس ديال حروره؟ من ينسبون الى حروره؟ ومن هؤلاء الذين ينسبون الى حروره؟ هم قوم من خوارج خرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقتلوه. يعني هما اللي فيهم هذا التسوال هذا. قد كنا نصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. واش تديروا؟ غادي تعطيكم كيفاش تيخص يكون المسلم والمسلمه عموما. قال لك الله دير، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم دير، دير. إيه وني ما فهمتش علاش، ما قال لكش فهم، ما الأمر؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فهم ولا قال لك دير؟ وليش تقول لك ما فهمتش؟ هو قال ما قال لك فهم. ولا لا هذه قضية، لا هذا الأمر في الحقيقة ما دركتوش، ما دركتيش، إما لأن العقل لا يمكن أن يدركه، هذا مما سيكشف عنه الحجاب في الآخرة، عقل الذي أوتيناه في الدنيا لا يستقل بإدراكه، وإما أنك ما دركتيش لأنك ما قريتيش أو ما سولتيش أو ما كذاش. الآن هل يمكن أن ندرك لماذا الظهر بعد ركعات؟ علاش هذا الظهر بعد ركعات؟ علاش؟ وعلاش المغرب ثلاثة؟ علاش ماشي المغرب هو اللي أربعة والظهر اللي ثلاثة؟ شكون اللي يقدر يفسر لنا شي تفسير عقلي منطقي هادشي هذا؟ واخا حنا نقدروا نقولوا كاع واحد القضية، الآن الظهر تيجي في وقت في وقت العمل، علاش ما تكونش فيه غير جوج ركعات ولا غير ركعة كاع؟ دغيا دغيا، لأن الناس مشغولين، الظهر ركعة والعصر ركعة ولا في العشاء الناس ما عندهم ما يديروا، ديك الساعة يكون العشاء فيه تسعة ركعات. واش هادشي هو اللي منطقي ولا لا؟ إيوا هذا هو العقل، هادشي تيقول الفجر كاع بلاش تكون ناعسين، الربو في الوقت اللي نكونوا فايقين مثلا. ما كاينش تفسير، هذا يقول يسمي الفقهاء تعبدي هادشي. الله تعالى كلفنا بما لا تستقل عقولنا بإدراكه، ما نديرو، واش خصنا نقول لله سيدي ربي انا ما نديرش هادشي اللي ما فهمتوش؟ وهادشي اللي بغيت يديرو العيالات، العيالات لان دابا المثال اللي بغيت نعطي راه ديال العيالات، المرا تيديرو حتى الرجال، المرا كيقول لها راجلها راه خصك دير الحجاب، تقول لي خصني تقتنع باش، ورا الله قال راه سيدي ربي في القران ولا لا؟ يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم جميعا، خصك تقتنع باش، يعني باش انا كنتصور الان، انا ماشي شي مره قالتها لي، ولكن كنتصور ان باش شي مره تقتنع شنو خص يوقع؟ خص شي واحد اخر يمسخها الله قدامها، خنزير اللي يمسخها قرد واللي يمسخها حجره، ويقول ويعرفوا الناس انها تمسخات عليه وما دارش الحجاب، هذيك ديك الساعه تقتنع، ما اقتنعتش فيه، يعني على الاقل تقول للمراه مثلا الله يغفر لنا الله يسامح لنا، ايه راه هادشي حق هادشي راه واجب، وانا باقي غير النفس شويه وكذا، بغيت نصوب شعري، بغيت ندير، بغيت نفعل، بغيت نترك، اي راه على الاقل تعترف بوجوده وكتطلب الله بها، ما اقتنع ايوا هو السلسله ما كاين مشكل، انت تموت ياكوك وتقفي عند سيدي ربي قولها لي اما اقتنعتش، ويشوف ديك الساعه هو كي غادي يدير لك. فعلى كل حال هذه قالت لها احروريه انت، يعني هؤلاء الناس، ولكن ثاني ما لا ينبغي ان يفهم هذا الكلام بانه احنا يرى ما تيخصناش نخدموا العقل كاع، وهذا العقل نطمسوه ونغيبوه وما نفهموه ما نديروه، لا. الله تعالى يقول افلا يتدبرون القران، يعني حثنا على التدبر، والتدبر آلته العقل، آلته العقل، ولكن المشكل شنو هو؟ لا ينبغي ان يكون ان يصير العقل حاكما على الشرع ولا لا؟ ايش يقول الله تعالى؟ هو الذي انزل، هو الذي انزل، هو الذي اي هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، واما وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآن الإنسان اللي تيقول أنا خصني نفهم هذا الشيء عاد نديرو، منين تمشي عند الطبيب أنت مهلوك مريض، تيقول لك الطبيب هذه خصك تاخذها قبل الغداء وهذه مر الغداء وهذه كذا وهذه كذا ولا كذا، قول لي لا أنا خصك تقنعني خصني نفهم هذا الشيء تقول عاد ندير، وإلا راه ما نديرش تقدر تقول لي علاش ما تديرهاش مع الطبيب؟ ويغلط هو، يقدر يكون غلط، تكون قلتي ليه خصني نفهم، يقدر يصحح، يقدر يكون غلط، واش ما تديرهاش؟ ومع الله رب العالمين تتدار. إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كفار. نعوذ بالله من الظلم ومن الكفر. والطهر منك الحيض قبل، فقالت كنا نصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولذلك المرأة تؤمر بذلك على هذا الحديث أيضا. والطهر من كالحيض قبل الفجر، يجب أن تطهر قبل الفجر، يعني إذا طهرت بعد الفجر لا يجب عليها الصوم، لا يجب عليها صوم ذلك اليوم وتقضيه. وإن طهرت قبل الفجر بدقيقة، دخلت الحمام فرأت الطهر، خرجت من الحمام سمعت الأذان، ما اغتسلت، ما تسحرت، ما درت حاجة، يجب الصوم ولا يجب؟ يوم الغسل يجب عليها الصوم، وتغتسل بعد الأذان، ما كاين مشكل. لماذا؟ لأن الغسل ليس شرطا في صحة الصوم، الغسل شرط في الصلاة وليس شرطا في الصوم. هي رخصة تنوي، على بدا تنوي يركب طبعا لما شافت الطهر وهي خارجة، بس صافي راه كاين وقت النية، لأن النية ما تسترخى الوقت. قال هو وصح قبل الغسل بعد الطهر، صح صومها ولو لم تغتسل قبل الغسل، لم تغتسل أدركها الفجر قبل وقت لا يسعها الاغتسال، نوت ثم دخل الصبح، دخل طلع الفجر ولم تغتسل بعد، وصح قبل الغسل لكن بشرط بعد الطهر. واضح هذا الكلام؟ طيب. ثم قال وترك إخراج المني الداعي، هذا شروع منه في ذكر الركن الثاني اللي هو الإمساك عن المفطرات. الركن الثاني قال وترك، الآن هذا الشيء اللي غادي نتكلم عليه كله هي المفطرات التي يجب تركها، فإذا تلبس بشيء منها عمدا فيها الكفارة، وإذا كان ذلك غير عمد فيها القضاء. قال هو وترك إخراج المني الداعي، أول هذه المفطرات إخراج المني، وأنتم ترون أنه لم يقل الجماع إنما قال إخراج المني، لأنه سيأتي ذكر الجماع بعد، هذا إخراج المني المقصود به بغير جماع، بأي سبب خرج منه المني، ولكن هو قال الداعي، يعني هو يدعو المني إلى الخروج، يستدعي خروجه احترازا من ماذا؟ الاحتلال، إذا نام واحتلل هذا خروج المني، هل يفسد الصوم؟ لماذا؟ لأنه لم يستدعه، مفهوم الكلام؟ والقيء إذا استدعى القيء، إذا استدعاه، إذا تعمد فخرج فقد أفطر، مفهوم الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استقاء فعليه القضاء، ومن ذارعه القيء فلا قضاء عليه، ذرعه غلبه هذا فلا قضاء عليه، ولكن من استقاء، استقاء استفعل، استقاء أصله استقياء، أحسنت، استقياء لماذا؟ قيء هذا يأي ألف ياء ونية، من استقاء في التكلف يعني طالب القيء، استدعاه، طالب خروجه، هذا الخروج القيء، خروج القيء إذا كان بدعوة منه من صاحبه فهو مفطر. والمني أيضا إذا أخرج المني طلب إخراجه فهذا أيضا من المفطرات، طلب إخراجه المني، المذي لا يخرج عادة إلا بشهوة ولذة، وهي اللذة الصغرى، الفقهاء عندهم يفرقون بين اللذة الصغرى واللذة الكبرى، الكبرى هي التي يعقبها المني والصغرى التي يعقبها المذي، واللذة الصغرى التي تخرج مذيا هذه يعني هذا من المفطرات، مفهوم الكلام؟ لكن إذا خرج منه على وجه المرض مثلا هي سلس على وجه المرض فهذا لا يعتبر مفطرا، مفهوم؟ بل إن الفقهاء يقولون إن من خرج منه مذيون كاين بعض الناس. علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء. سمعت مذاء؟ كثير الإمذاء، يعني تخرج منه المذي بزاف. أحيانا قد ينظر الرجل إلى زوجته نظرة عابرة فيؤذي، هذا مذاء لا يحتاج إلى إدامة النظر، إنما بالنظرة بالنظرة العابرة غير المدامة يمذي، هذا لا يعدونه مفطرا. مفهوم الكلام؟ هذا هو. أو الجماعي، قال هو وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي أو الجماعي. الجماع أيضا من المفطرات. ذلك الرجل، الحديث في الموطأ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصيح فقال هلكت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ فقال وقعت على امرأتي في رمضان. هلكت مالك؟ وقعت على امرأتي في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه، فهل تستطيع ان تعتق رقبه؟ لا ما عندي، ما عندي رقبه، ما عندي باش نشريها. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لي لا. وفي روايه قال لي على انا هادشي اللي طرا ليا كاع غير من الصوم، اي نهار صوم نهار جبر ليا عاد صوم شهرين ما بقاش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تتصدق بان تطعم 60 مسكينا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي تقلب كاع المدينه كلها ما تلقاش واحد احوج الصدقه مني انا، على ان تصدق انا على 60. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي تسنى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكتل فيه تمر، هو يعطيه ليه، قال لي سير تصدق بهذا. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو على أفقر مني هذا ما كاين. وهو يضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أطعمه عيالك. فهذا الحديث هو اللي كان استنبط من الفقهاء أن من يعني أن الجماعة من ياتي من المفطرات. ثم قال وتركه إيصال ما تحلل لمعدة أو حلق لا كإحلذة. من المفطرات أيضا التي ينبغي التحرز منها إيصال شيء متحلل إلى الحلق أو لا إلى المعدة، حل الشيء متحلل. قالوا كالماء كالعسل كالزيت كاللبن أي حاجة، مثلا المرأة تطيب الفرمدان بغض الضوق واش هذيك الحريرة هي هذيك الملوحية ولا هذا، أنتم تعرفون أنه يجوز هذا يجوز، المهم هو غير ما يوصل والو، ولكن هي ذقت ما تزقش حاجة، وصلت غير الحلق ما وصلت كاع المعدة، يمكن كاع ما توصل المعدة هذاك شيء قليل، هذا مفطر. وتركه إيصال ما تحلل لمعدة أو حلق. وقالوا هذا الشيء متحلل لا يشترط أن يدخل من الفم، من أي المنافذ دخل، وصل الحلق مفطر، يدخل من العين ممكن يدخل من العين، شي حاجة تدخل من العين تقطيرة ستوصل الحلق، إذا وصلت إلى الحلق افطر لودن تهيأ تتوصل لودن تتوصل تتوصل تتوصل تتوصل إذا إذا إذا قطر شيئا في أذنه وأحس به في حلقه أي، أما إذا ما وصلتش الحلق ما كاين والو. كذلك بهذا الشرط نعم إذا أحس به، وذلك هو يقول وتركه إيصال ما تحلل لمعدة أو حلق، أما إذا لم يصل فلا شيء عليه. وكذلك قالوا الشخر الأنف، الأنف طيب الكحول ديال العيانات ماشي ولا لا؟ ها؟ منو ولا ماشي منو؟ إذا تكحلت المرأة ثم وجدت بعد ذلك الكحلة في حلقها أحيانا ما هذا الشيء ما تعرفوش انتم ياك عرفتي عرفوا العيادات، حتى الرجال اللي تيكحلوا تيعرفوه، لكن انت الرجال اللي تيكحلوا تعرفين هذا الشيء هذا الكحل ليس مما يخص به النساء. إذا اكتحل، أحيانا تكتحل المرأة وتصبح، فإذا تنخمت أكرمكم الله تكون نخامتها فيها شيء من السواد، السواد ديالها ديال الكحول، تقدر بلا دامة تنخم وتبصق فترى سوادا من ديال السواد الكحول. ولكن يعني ماشي كل مرة كحلت راه تيوقع لها، وكذلك ماشي كل إنسان قطر في عينيه ولا قطر في ودنيه راه يوصل للحلق، كاين اللي تيوصل له وكاين اللي ما تيوصلش، هو راه تيعرف الإنسان راه تيعرف. لكن بالنسبة للكحل هذا لأننا احنا فتحنا الباب ديالو، إذا كحلت بالليل ولقات أثر الكحل بالنهار لا شيء عليها، وإذا اكتحلت نهارا ووجدت أثره عليها القضاء. مفهوم الكلام؟ فقالوا لا كإحليل، لا كإحليل، إحليل هو إحليل جعل بدنيا الصواب بالياء الإحليل، والإحليل هو ثقبة الذكر، لأن في الزمان القديم كان التداوي إذا أرادوا أن يوصلوا دواء لداخل الجسم باش يدخلوا الدواء للجسم تخص الدواء يسلك من في الدم ديك الساعة ما كاينش الإبر التي تخترق الجسم وتدخل الدواء، باش يدير إما تدخل ليه الدواء من الفم أو من النيف أو من العين لأن التداوي منفذ إلى داخل الجسم أو من الأذن أو من الدبر، إذا أراد أن يدخل له الدواء إلى الأمعاء ويصل إلى المعدة فيدخله من دبره أو من إحليله. وهذه ما نفذ لكينا الآن علاش الفقهاء الآن علاش الناس دابا تيسولوا واش الليبرا كتفطر، لأن الأقدمين تتكلموا على المنافذ اللي كانوا تيعرفوا، دابا ولا الجسم كله منفذ. لكنهم يقولون الإحليل هذا إذا صب الدواء أو الشيء المائع المتحلل في الإحليل فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأن ذلك المسلك لا يقود إلى المعدة بخلاف مسلك الدبور أكرمكم الله فإنه يقود إلى المعدة، فإذا بلغ إلى المعدة أفطر. وتركه إصال ما تحلل لمعدة أو حلق لا كإحليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن سابرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وبالغ في الاستنشاق في الوضوء إلا أن تكون صائمة. لماذا؟ لئلا يصل شيء من ذلك إلى حلقك فتفطر. لا يقول الإنسان أنا لم أتعمد، نحن لا نتحدث عن العمد أو غيره، نحن نتحدث عن بلوغ ذلك إلى الحلق، إذا بلغ فقد أفطرت. ثم قال نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء كالشك كالسبق من مسلك أو تمضمضة. والآن يتحدث عن شيء، عن الآن ذكر لنا المفطرات التي لا يتم الصوم إلا بالإمساك عنها، والآن سيتحدث من تعاطى هذه المفطرات عمدا ومن تعاطاها نسيانا. وبدأ بالنسيان، قال نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء، من تعاطى شيئا من هذه المفطرات نسيانا في الفرد فإن عليه القضاء. ما معنى هذا؟ أولا لما قال نسيان ذا في الفرد يوجب القضاء، معنى أن نسيانها في النفس لا يوجب قضاء، يعني صايم اثنين ونسي فأكل أو نسي فشرب هل عليه قضاء؟ لا، ولكن كان صائما صوم فرض وأكل شربا أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا يجب عليه القضاء. يجب عليه، قلنا احنا نسيان ذات الفرض يوجب القضاء. أبو هريرة رضي الله عنه أتاه شاب فقال له يا عم كنت صائما فأكلت فنسيت وأكلت، فقال يا ابن أخي طعام أطعمكه الله، فقال يا عم ولكنني نسيت بعد ذلك فشربت. فقال يا ابن أخي شربة سقاكها الله. فقال هو يا عم لكني بعد ذلك نمت فاستيقظت ناسيا فجمعت أهلي. فقال يا ابن أخي لم تعتدي الصوم. مولفت صمت كثير بنسيان طريق. فقال هو نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء. لماذا نوجب عليه القضاء؟ لماذا من أكل ناسيا في نهار رمضان أو شرب ناسيا أو تعاطى شيئا من المفطرات ناسيا نوجب عليه القضاء؟ هذا نتركه إن شاء الله لمجلس آخر، نكتفي بهذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونترك شيئا من الوقت للأسئلة إن كانت.